ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قانون بسكون ميم الجمع والدرجة معه ميم درجة حتى يكونوا مؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الأصبهاني بالنقل وإبدال الهمز وتسهيل همز أفأنت. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. حفص بالسكت على المفصول وألي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. مؤمنين مؤمنين. الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدل وشلاكة العام. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه إدريس. ولو شيء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النقاش بالإشباع والإمالة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإبدال الهمز. ولو شيء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النقاش بالسكت على المفصول وأن. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. حمزة على الوجه السابق بإبدال الهمز وقفا. ولو شيء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. حمزة بالإشباع والسكت على أن. ولو شيء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. حمزة بالسكت العام.